اي عندك هو عندك بحثه؟ مثلا بحث في شهر حبيب عيسى قال انه ليس المنصور انما هو الصحابي فاتيت بدرس غير الصحابي. اي طيب هل نخلص من علي السلطان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عبد الله بن صالح القحطاني، ابو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الاندلسي المالكي رحل الى المشرق فسمع بالشام من الخيثمه لسليمان وبمكه أبا سعيد بن الأعرابي وببغداد إسماعيل بن محمد الصفار وسمع بالمغرب بكر بن حماد التاهرسي ومحمد بن وباس وقاسم بن أسرق وغيره وبمصر جماعة من أصحاب يونس والمزني وروى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال اجتمعنا به بهمدان مات من قصارى سنة 383 وقيل سنة 8 وقيل سنة 79 وقال فيه أبو سعيد الأندلسي إنه كان من أفاضل الناس ومن ثقاتهم وقال ابن جار إنه كان فقيها حافظا جمع تاريخا لأهل الأندلس وقال السمعاني فيه كان فقيها حافظا رحل في طلب العلم من المشرق والمغرب رحمه الله وما يقول قال مع أن من ترجم له لا يذكر هذه القصيدة عن المؤمنين. سبحان الله مشهورة أقول مشهورة عن الله. طيب ما ذكر وفاء وفاته ما ولا لا صحيح مراجع طيب الجزء الثاني والإعلام الجزء السابع قال كفايه الانسان من قصائد الغير الكتاب وقيل ان اسمه عبد الله بن محمد الاندلسي ابو محمد خلص في ماشي والله انا ما شفنا الولاده ترى احيانا الولاده ما تضبط لانه ما يعرف الانسان اللي بعد ما يشتري ويكبر هل لو ذكر عمره خل ما ذكر ما ذكر هذا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. هذه ترجمة النصير الطوسي. من؟ النصير الطوسي. إيه. هو أبو جعفر أبو عبد الله محمد بن محمد كان نصير الدين الطوسي ويعرف المحقق والخواجة مولده في طوس سنة 80 خوشة. لا خوشة. اللي عندنا خوش بالالف من كبير لكن بالالف الخواجه غير الخوش تاكد مولده في طوس سنه 597 وفاته في بغداد سنه 672 من تلامذته كم صار عمره؟ ولد سنه 597 هذا السن معنا وفاته 672 يعني 76 سنة 76 خمسة من تلامذته جمال الدين ابن مقهر الحلمي وقطب الدين الشيرازي من مؤلفاته ذكر ابن القيم مصارعة المصارعة رد فيه على كتاب مصارعة ابن سينا للشيخ الثاني وفيه الكفر وكذلك شرح إشارة ابن سينا أعمال وزر وزير عمل وزيرا لهولاكو وصاحبه مواليد وأمر لقة الخليفة وش؟ ومواليد يعني مولاك عمل وزيرا وزيرا لهولاكو وصاحبه ومواليد وصاحبه أمر لقة الخليفة في بغداد أيام فوت تتار وزر لأبغى لما استقر على الكتاب ايش ابغى وش اللي قبله طبعا وزر لابغى وزر بالراء وزر لابغى لما استقر على الكتاب عمل دور النصر بمدينه مراغه وعمل دور الحكماء والفلاسفه والاطباء والمسلمين قال المقيم في اغاثه النهران شفى نفسه من اتباع الرسل واهل دينه وعرضهم على السيف وقتل القضاة والمحدثين. نعم. كان من أعوان المشركين الترك لما استولوا على البلاد